السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى الحق والخير، وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين أصحابه يوما في المسجد، إذ دخل رجل قد جعل نعليه تحت إبطه وقد شمر عن ساعديه يتقاطر ماء الوضوء من جسده، فكبر الرجل وصلى ثم خرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل هذا الرجل قد قال لأصحابه: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. دخل هذا الرجل والصحابة لا يعرفونه ثم خرج. فلما كان في اليوم التالي قال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل ثم خرج، فإذا به عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث يقول مثل ذلك. فتبعه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه حتى وصل معه إلى بيته ليرى ما هو العمل الذي يعمله هذا الرجل فاستحق به أن يكون من أهل الجنة، يبشر بذلك وهو لا يزال بينهم في الدنيا. فقال له عبد الله بن عمرو: إنه وقع بيني وبين أبي ملاحة مشكلة، أريد أن أبقى عندك 3 أيام حتى يهدأ أبي. فرحب به وجلس عنده في البيت، وكان الرجل ينام مع ضيفه في المجلس، ولم يرى عبد الله بن عمرو من الرجل زيادة صلاة أو زيادة دعاء أو زيادة في قراءة القرآن أو صوم، الرجل عادي مثل الناس. فلما انتهت 3 ليالي قال عبد الله بن عمرو لهذا الرجل: إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأردت أن أعلم ما هو العمل الذي تقوم به فاستحققت به أن تكون ممن يشهد له بالجنة وهو لا يزال على وجه الأرض. فقال ذلك الرجل: والله يا أخي ما عندي من العمل إلا ما رأيت، أنا مثلكم أصلي مثلكم، ما عندي عمل زائد. فلما أراد عبد الله بن عمرو أن يخرج وهو لم يفز بما كان يريد أن يفوز به من معلومة، ناداه ذلك الرجل قال: تعال. فأقبل إليه قال: والله يا أخي ما عندي من العمل إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين، والله قلبي صافي على كل الناس، لست حاقدا على فلان لأنه أكثر مني مالا أو أحرجني في مجلس أو وقع بمشكلة. فقال له ابن عمرو: هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها، أسأل الله أن يصفي قلوبنا يا رب العالمين. تفضل أخ أحمد، تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك يا أحمد. والله أردت رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك إياه من الكنترول إن شاء الله. أختي أمينة. الله يسلمك. أختي أمينة تفضلي. أمينة. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخبارك يا شيخ؟ يا مرحبا أمينة، الله يحييكم، تفضلي. بغيت أقول لك يعني عن نعم تفضلي، بس أخفضي صوت التلفزيون. بس بغيت أقول لك عن زوجي، علشان ذاك وايد يصمت حكي أمه وهكذا، أمي ينبي لي طلب من غير شور أمه، يعني هل يعني ما أقول يعني في حقوق الوالد؟ كيف مع الزوجة وايد هي مقصرة وياي، ورغم الذي أنا زينة وياها ويا الوالدة. معلش أنت يا أمينة يا بنتي قابلي إساءتها بالإحسان وعامليها معاملة حسنة حتى تحبك وتكسبي قلبها، وبإذن الله أن الله تعالى سوف يسخرها لك. ما تستقبل يعني رضاك وشوته، يعني أنا أحبه وأصير حواليهم يعني حاسبت في كل شيء، بس لا ما تستقبل يعني نفس الذي جال علي بإذن الله إن شاء الله. يعني جال علي ما تتكلم وياي وما تخليه عامليها معاملة حسنة وتحمليهم بإذن الله. أنت يمكن متزوجة من سنة أو سنتين ولا لا؟ 4 سنين. سنوات. أربع سنوات بإذن الله أن الله تعالى سيرزقك ذرية وتسكنون في بيت آخر ويذكرونك بالخير. أهم شيء قابل إساءتهم بالإحسان وتلطفي معهم في التعامل. وبإذن الله أنا سأدعو لك إن شاء الله ويدعو لك إخواننا اللي يشاهدوننا الآن. مشكور طبعا. بارك الله فيكم يا أمين. مع السلامة. حكيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي. بعد ما كل ما جرى في سوريا ولا زال، وأنت شخصيا استمعت لشهادات اللاجئين السوريين وتعرف حجم الكارثة التي حلت في الشعب السوري، وأنت تعرف أن السنة يبادون دون غيرهم، والحرمات تنتهك، والنساء تغتصب، والدم يسفك، بعد كل هذا يا شيخ أليس من واجب علماء المسلمين وشيوخهم إعلان الجهاد في سوريا لتحريرها من القتلة والمعتدين الممثلين في الأمن والشبيحة وأوانهم؟ وما موقفك أنت شخصيا من وجوب الجهاد في سبيل الله في سوريا؟ بارك الله فيك خير. الله يجزيك خير يا حكيم ويحفظك. منى تفضلي، سأجيب إن شاء الله حكيم بعد قليل. منى السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ إذا بتريد يعني رح أسألك سؤال. يعني زوجي يعني أتحدث الفصحى، يعني زوجي يعني ينتقص من قيمة جميع الناس ويعني يحتقر جميع الناس، يعني ولا يرى في نفسه إلا هو أفضلهم، وهو دائما يعني الأفضل وهو الأسوأ، وحتى أنه يعني يحفظ القليل من كتاب الله، ولكنه عندما يؤم في أناس من زمرته أو من شباب يعني بصحبته يعتقد أنه الأفضل دائما. وقد نصحته كثيرا يعني وأعطيته عموماً من حتى مع أهله. يعني منى أنا فهمت يعني القصة، لكن أنا أقول هذه طبيعة في بعض الناس، شعور بنوع من العظمة أو الكمال. حاول أنك تبيني له يعني أنك يعني لم تحوي العلم كله، وأني لكن بأسلوب حسن يعني حتى يقبل منك، وإن شاء الله أن الله تعالى سيهديه ويصلحه. ولكن شيخ تحدثت له كثيرا يعني، ولكنه لا أن الله سيصلحه ويهديه إن شاء الله. فاطمة تفضلي. أو ماجد. أم ماجد تفضلي. أم ماجد. ألو السلام عليكم. تفضلي أم ماجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي التلفزيون الله يرحم والديك. تفضلي يا ام ماجد الله يحفظك. اخفضي التلفزيون. اول شيء شيخ احب اشكرك على البرنامج. بارك الله فيكم الله يحفظكم يا رب. شيخنا بس عندي سؤال واحد. تفضل. شيخنا انا كان عندي دين شهر تقريبا يعني القضاء، انا صمت 10 أيام من القضاء، باقي لي 20 يوم الباقية. نعم. فيعني أول شيء أطلع يعني أطعام المسكين ولا أصوم والعقب بعدين أطلع؟ بعد ما تصومين أطعمي، بعد ما تصومي القضاء الذي عليك أطعمي عن كل هذه الأيام. يعني مو مشكلة إذا نعم. أنت مر عليك رمضان آخر وأنت لم تقضي رمضان الأول. نعم شيخ. إذن بعد ما تقضين بإذن الله تعالى أطعمي عن المساكين. والعلماء لهم فيها خلاف لكن لعل هذا. أم سعد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظكم أم سعد. يا شيخ أنا بس استفسار بسيط. اتفضلي. أنا تزوجت. أي. زواج بالسر. أي. عشان أولادي ما يروحوا مني. وزوجت شخص من نفس المكان. من أي. الدوحة. أي. ولما أخوانه عرفوا. أي. قاموا يحددوني ويتكلم معي بطريقة مش كويسة، وكلموا زوجي إنه يعني هذا زوجتك مش كويسة وكذا ومن هالكلام. نعم. أنا اتجهت إلى المحكمة وتقدمت لهم إني أنا متزوج وعندي عقد. تفاجأت إن جاب شي حال زور إني أنا متزوجة أنا صديقة. ففي هذه الحالة أنا خلص قررت المحكمة إن بإلغاء العقد، وأنا زوجة فعلية وأنا حاجة ومحترمة والحمد لله وعندي أولاد. فتركني في حيرة صراحة، إيش هالإنسان اللي عنده كل هالجرأة إنه هو يتزوج ويقدم على الزواج وبتنب أخوانه أو زوجته الأولى ينكر الزواج أو يجيب يعني ناس شهدون يشهدون بأنك لست زوجته. أيوة. طيب وبعد ما طلعتوا من المحكمة إيش قال لك؟ خلاص كأنه ما في عقد. أي أدري بس ما اتصل بك، ما جاءك في البيت، ما تفاهم معك؟ لا لا لا لا, لا أبدا. أيوة. وبدأ يشهر فيني أني أنا كنت صديقة ومش زوجة. من متى هذا الكلام؟ من متى المحكمة يعني؟ من شهر 5. طيب أنا أرى حقيقة ما دام مضى عليها يعني وقت طويل، إذا كان في أحد له تأثير عليه على الأقل أن يجعله يعني يستقر على شيء، فإما أن يطلق وإما أن يستمر في زواجه بدل ما تبقين أنت معلقة. هو كونه في المحكمة أنكر وكذب لا يعني أنه طلقك وفارقك، فلا بد أن تكوني على بينة أنت وإياه. فإذا كان في أحد له تأثير عليه أو أنت تعالي له بأسلوب مناسب، ذكري بالله، قولي له لا يجوز أن تعلقني، والله تعالى يقول فتذروها كالمعلقة ونحو ذلك، وخذ الأمور بهدوء. يعني ليس شرطا أن كل ما يقع لنا في الحياة يكون مرضيا لنا 100%، يكفي أننا يوما نرضى ويوما نسخط. وأسأل الله، احنا طلبنا الحلال والستر. إيه أنا معك والله، أنا أتألم لألمك يا أختي. أنا معك الآن. إيه؟ يعني أنا ما أعرف، أنا أتألم لألمك، لكن أنا أعني أنك الآن واقعة في مشكلة، أنا أدلك كيف تخرجين منها. لست قاضيا أقول هو المخطئ أو أنت المخطئة، الصلاة على الميت الحاضر. نحن الآن نتكلم عن حل مشكلتك، أنا أرى أن هذا هو الحل، وأسأل الله تعالى أن يدلك على خير رب العالمين. خليفة تفضل. شيخ كيف الحال؟ يا مرحبا يا خليفة، الله يحييك. شو أخبارك؟ الله يسلمك. الله يحفظك يا شيخ. الله يجزيك خير يا شيخ. أنا موضوع القصر والجمع، أنا أشتغل في العين. إيه؟ ما أعرف هل أشتغل يعني يوميا أسير ورجع، كيف القصر يكون يوم أوصل العين أكثر وأجمع؟ إيه؟ كم أنت سؤال وفي الطريق يعني. خليفة أنت ساكن في دبي؟ نعم ساكن دبي. كم المسافة ما بين نهاية دبي وبداية العين؟ نهاية دبي بداية يعني تقريبا يمكن أقل من 80 كيلو تقريبا. أقل يعني يمكن نقول يعني 70 من يعني من عندي من البيت لين دوامي 170 كيلو تقريبا. لكن من نهاية دبي إلى بداية، شباب اللي في الكنترول ساعدونا تعطونا كم المسافة تقريبا ما بين نهاية دبي إلى بداية العين؟ هل هي فوق 80 كيلو؟ فوق 80 يعني. طيب أنت متى ينتهي دوامك في العين؟ والله يا شيخنا أوقات دوامي، دوامي صباح وفي دوام مساء وفي آخر الليل. عموما أنت احسبها يا خليفة، إذا كان ما بين طلوعك من دبي يعني ما بين المدينتين أكثر من 16 فرسخا، يعني أكثر من 80 كيلو، فيجوز لك هناك أن تقصر وتجمع، حتى لو مثلا تصلي الظهر وتجمع معها العصر وترجع دبي وتصل قبل أذان العصر وتنام، خلاص تعتبر صليت العصر، يعتبر لك حكم المسافة. حتى لو كانت يوميا، حتى لو كان تكرر يوميا، على الصحيح من أقوال العلم لأنه يعتبر مسافرا حتى لو تكرر يوميا. بارك. أحمد تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا أخي. الله يجزيك خير ويحفظك يا أخي. وأبغي موبايلك بس لو بيعطوني إياه الجماعة على الكنترول. أبشر أبشر أبشر يا أحمد. الله يبشرك بالجنة. الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ أنا 8 إخوان نحن. الله وعندي طال عمرك والدتنا. أبونا توفى تقريبا من 5 سنين أو 6 سنين تقريبا طال عمرك. وورث ملك لإخواني. فطال عمرك أنا قمت أديرهم لمدة 5 أو 6 سنين. زين بشرع الله طال عمرك يوم يكون في من المال سؤالك إيه القاضي يشرف على الموضوع. سؤالك يا أحمد. سؤالي طال عمرك أنا في الفترة الأخيرة هاي طال عمرك أنا سويت قسمة بالأملاك اللي من غير يعني الفلوس، بس أملاك عطيتهم من الأراضي والش اسمه والملك، سويت قسمة بروحي مع واحد من إخواني وافقوا عليها الورثة كاملة بحق يعني 5 بنات أو 4 بنات وأم و3 شباب زين طال عمرك. فما أدري الورق هاي باتفاقنا كلنا طال عمرك فيهم قصر الورثة؟ لا لا لا لا أنا أصغر واحد فيهم وأكبر واحد 55 عمره. أوه ما شاء الله عليك. يعني كلهم فاهمين ويعرفون ويقدرون. أنا أصغر واحد اللي هو 34. خلاص الله يحفظكم ما شاء الله ويجمع شملكم، ما دام أنهم كلهم يعني وافقوا على ذلك وهم عقلاء ويفهمون ويعرفون يسألون عن العقار والأسعار، وأيضا أنتم حرصتم أن يكون بالتساوي أو بالعدل يعني، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس عليكم بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. جمانة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ بارك الله فيكم يا أختي. شلونك تعطينا رقمك الخاص؟ خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله. عندنا سؤال حكيم من طيب عطني بس أسأل الأخ حكيم سأل عن سوريا. في الحقيقة بلا شك أنه لا يرضى عاقل أبدا ولا يرضى أي إنسان عنده أدنى ذرة من رحمة أو عدل ما يقع على إخواننا في سوريا من هتك للأعراض ويعني قتل وسلب واعتداء على الناس وما بين قتل ورمي في السجون إلى غير ذلك. وأنا قد تكلمت عن هذا الأمر مرارا، يعني تكلمت عنه في خطب جماع وهي موجودة في الإنترنت في عدد من الحلقات، وأيضا في برنامجنا هذا المبارك، يعني قد أجبت عدة أسئلة في ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخوتنا إلى أن ينصروا وإلى أن يوحد الله تعالى صفهم، ولا يجوز يعني التعاون مع نظام يقتل الناس أو يسلبهم أو يؤذيهم. وأسأل الله جل وعلا أن يؤيدهم بنصره وأن يكون الله تعالى معهم بإذن الله تعالى. خلود تفضلي. خلود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. الله يحفظك. الله يطول بعمرك يا شيخ. الصوت ما هو واضح عندي يا شباب. طيب ناخذ في الفيسبوك ولا بتعطوني أحد؟ عطنا من ليبيا. خالد تفضل. خالد من ليبيا يا شيخ. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا خالد، حياك الله. يا شيخ أنا نذر. إيه. في أحداث ليبيا اللي صارت. إيه. إن لو أن ربي بإذن الله رفعنا هذا الظالم الحاكم الطاغي. نعم. إني نذبح. نعم. ده يقصد نذبح شاه. نعم. في بعض الناس هنا في طبعا زملائي هم مش مشايخ، لما تحدثت في هذا الموضوع هو قالوا لي هذه نذر يعتبر غلط، لأن هذا يعتبر إنسان ولا حاجة زي معنى نذري غلط. وأنا قلت نفس الشيخ أنت الحاكم الظالم. خالد أنت نويت الصدقة بهذه الذبيحة ولا نويت؟ والله ندير وليمة لأصحاب والأقارب. إيه؟ أول ما نذرتها. إيه؟ عموما خلاص، عموما النذر إذا كان الإنسان نذر على أمر مباح، يعني لما ينذر الواحد طاعة قال لله علي نذر أني أذبح ذبيحة وتصدق بها، يلزمه وجوبا أن يوفي بذلك إذا كان قادرا. إذا نذر الإنسان على معصية قال لله علي نذر إذا نجح ولدي أعمل حفلة مثلا عفوا وأوزع خمر مثلا، هذا نذر على معصية لا يجوز أن يوفي به. فإذا نذر الإنسان على أمر مباح قال لولده لله علي نذر إذا نجحت أشتري لك سيارة، هذا لا يجب الوفاء به، إنما إن أراد أن يوفي أو يكفر عن يمينه. كذلك الذي يقول لله علي نذر إذا حصل كذا بأن أذبح ذبيحة وأجمع عليها أهلي وأصدقائي، هذا يعتبر أمر مباح ليس أيضا نذرا طاعة، وبالتالي إما أن توفي به وهذا يعني أمر مستحب، وإما أن تكفر عن هذا النذر بإطعام 10 مساكين. لكن المقصود أن نذرك صحيح، وإن أردت أن توفي به فافعل، وإذا أردت ألا توفي به فليس عليك بأس، إنما يجب أن تكفر كفارة النذر بطعام 10 مساكين. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي مع قلبي مع. السلام عليكم. هناك بعض الأسئلة وردت في الفيسبوك، يعني يقولون يا شيخ لماذا العلماء يقصرون في هموم الأمة ولماذا العلماء لا يبذلون جهدهم إلى غير ذلك. يعني أنا حقيقة يعني ينبغي أن نتنبه إلى أننا لا يجوز لنا أن نحمل الناس فوق قدراتهم. لما يكون عندك مثلا إنسان قدراته تتعلق بالفتوى، ببذل النصيحة، بالكلام عن المنكرات، تنبيه الناس إلى هموم الناس، هموم المسلمين، هموم المشاكل، فإذا بذل ذلك كثر الله خيره، ولا يستطيع أن يفعل أكثر منه، وليس قائد جيش وليس حاكم دولة. فكذلك الناس ينبغي أن يسألوا أنفسهم نحن ماذا نقدم، ولا يسأل ماذا قدم الآخرون، بل كل نفس ما كسبت رهينة. معنا أم حيدر، تفضل يا أم حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة شيخ؟ مرحبا أم حيدر، يا مرحبا بك. أنا يعني بعد أسألك عن مود خصوص والدتي ووالدي. إيه. يعني والدي هجر والدتي يعني بعد عمر طويل. إيه. ويعني هي تناشد شنو يعني أمرها؟ هجرها. وبالنسبة إيه. طيب في سبب أكيد للهجر؟ لا ماكو سبب. أنا أقول لك شيخ يعني هو يعني عنده شكوك بداخله هي شيء. أي. وهي ربت له يعني أولاده وبناته. عموما إذا كان الرجل كم عمره؟ والله عمره يعني 80. أي في 80، يعني أحيانا كبير السن يحصل عنده شيء من يعني التفكير والاضطراب أو نحو ذلك من الأمور. فأنا يعني أوجهها حقيقة إلى أن كما أنها عاشت معه على خير وعلى تفاهم ونحو ذلك، فتصبر أيضا عليه في كبره، إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، تصبر عليه وتتحمله وتعامل التعامل الحسن، وتدعو الله أن يجمعهما في الآخرة على خير كما جمعهما في الدنيا، وتتحمل هذا زوجها. بارك الله فيكم. عبد السلام تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن رقمك عبد السلام؟ خلاص يعطونك يا الأخواني عبد السلام. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. مرحبا أم محمد. الله يخليك شيخ، والله ما نملك إلا ندعي لك بظهر الغيب. والله يا شيخ الله يجزيكم خير. جزاك الله خير عن آمين. كل المسلمين عن كل من يستمعون. آمين الله يجزيكم خير. الله يخليك شيخ. اتفضل. والله يعني كنت شوية أبو محمد يعني مرض بظرف، سبحان الله جعلني أفقد وظيفتي وجلست بالبيت، وسبحان الله حين يجعل الله من كل يعني كل مصيبة فيها خير، وحين صرت أتابع لهي البرامج اللي تطلع بكل القنوات. والله يا شيخ متابعة من رسالة لأقرأ ثبتنا وإياك على كل شيء سمعنا منك وبلغنا عن المسلمين. جزاك الله ألف خير. بارك الله فيكم. عندك سؤال معين أم محمد؟ والله بس استأذنك أبا رقمك الهاتف تبعك تحت الهواء. خلاص الأخوان يعطونك إياهم إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم يقول فنو فيفا تقول هل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ ياسين والصفات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤله، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا الحديث ليس صحيحا، وعموما لم يصح في قراءة ياسين حديث. جميع الأحاديث التي وردت في قراءة ياسين سواء قراءتها عند الموتى أو قراءتها يوم الجمعة ونحو ذلك لم يصح فيها حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وردت أحاديث صحيحة، مثلا حديث في فضل سورة البقرة، حديث في فضل قل الله أحد والمعوذتين، قل يا أيها الكافرون، لكن ياسين لم يرد فيها شيء. محمد تفضل، وأعتذر عن تأخر عليك. تفضل. ألو. مرحبا تفضل. شيخي مرحبا الله يطول عمرك. حياك الله. أنا من تركيا، أريد من زمان أدور الخط، أول مرة أمسكه. الحمد لله حياك الله. الله يرضى عليك شيخي. أنا من زمان أريد أسألك، يعني أبي كان متدين وعلى طول في المساجد، وقسم الملك ما حط خواتنا الخوات، يعني ما حط ما يعني ما حسب يعني ما أدى المال، وأبي كان متدين كبير و من الشيوخ وارتحم صار له 10 سنين. يعني والدك توفي ولم يعطوك شيئا من الإرث؟ للخوات مو للرجول. لم يعطوا أخواتك من الميراث؟ للخوات ما أعطوا ميراث، يا أعطوا فقط الرجال، بس للرجال. طيب هذا لا يجوز، من الذي قسم الإرث؟ من اللي قسم الميراث؟ والله العظيم في تركيا شرق تركيا العلماء ما أحد أي واحد يقسم الملك، ما يحسبون البنات. أنت تركي جنسيتك؟ تركي أنا في أبو ظبي. آها. ما يجوز يا محمد، الله سبحانه وتعالى أمر بتقسيم الميراث بالعدل، وبين الله تعالى ذلك في كتابه بسورة النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله لم يترك توزيع الميراث إلى نبي ولا إلى عالم، إنما قسمه الله تعالى بنفسه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. فأنت الإرث الذي وصلك أعطي أخواتك ما هو مفترض أن يصل إليهن، اسأل عالم يقسمها من جديد، يقول لك أنت أعطوك مثلا 10,000، المفروض مالك إلا 8,000، قل يا أخواتي 2,000 لكم، وغيرك أيضا يعطيهن. باسم تفضل. باسم السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا باسم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا باسم تفضل. والله أني أحبك في الله. بارك الله فيك، أحبك الله أحبتني فيه. تفضل. والله نعتبرك سيد السنة إن شاء الله. الله يصلح حالنا ويثبت قلوبنا وقلبك. تفضل يا باسم. شيخ دعينا من العراق إحنا إن شاء الله، بس يا الله يعدل هالأوضاع أبد بإذن الله. عندي ابن عمي معتقل في السجون. أسأل الله أن يفرج، أسأل الله أن يفرج عنكم، أنتم أهلنا وأحبابنا وإخواننا، وبإذن الله أننا ما ننساكم من دعانا، أسأل الله أن يفرج عنكم يا رب. الله يبارك فيك شيخ. بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. الله يحييك. العافية إن شاء الله وسدد أجرك يا رب. يجزيكم خير. الله يسلمك. يا شيخ أنت تكلمت عن النذر. أي. النذر سمعنا يوم الواحد انذر واذبح ذبيحة فيشيل العفشة مالتها الداخلية ويدفنها ويوم يروح ما يتجه وراه، هالكلام هذا صحيح؟ لا لا لا غير صحيح غير صحيح، هذه كلها من الأمور اللي الناس يثيرونها بينهم وليس عليها دليل أبد. النذر إذا نذر أن يتصدق بها تصدق بها، نذر أن يأكلها وأولاده فيفعل ذلك، لكن ليس لها ليس أو يقسمها صدقة أو يقسمها صدقة، ليس هناك أي طريقة معينة، إنما يستقبل القبلة بسم الله والله أكبر. أما أنه يلقي كذا أو يفعل كذا أو لا يلتفت هذا غير صحيح. أنا صراحة أول مرة أسمع هالشيء هذا، فالحمد لله إن جل برنامج الله يحفظكم بارك يعني. الله فيكم الله يسلمك ربي يثبت بارك أجرك آمين الله يسلمكم بارك الله فيكم. أم عادل من وين؟ طيب تفضلي أم عادل. أم هادي. أم هادي أم هادي تفضلي. تفضل أبوي. السلام عليكم يا أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا ولدي. أنا متزوجة من زوج من 33 سنة. أي. منهم 17 سنة هجران. أي. وبعدين هذا الزوج يعني ما يكسيني ولا يحتيني ولا أي شيء. أنت الآن على ذمته بينكم أولاد؟ نعم. ليش أهجرك يا أم هادي؟ أنت إيش عملتي وزعلتي؟ أنا يعني في عمرك خد علي هندية وأنت عارف يعني الواحد يعني إيش طيب. أقول لك؟ لما تزوج عليكي من 17 سنة أنت كيف تصرفتي؟ ماذا فعلتي؟ ما سويت شيء قسما بالله ما سويت شيء، بس هو اللي هجرني لحاله. وبعدين لما قلت له يجي العياد يجي برد يجي حاجة قلت له كسيني، قال لا أنا أنا أنا مطلقش. طيب أنت أصغر عيالك كم عمره؟ عمره 17 16 سنة 17 سنة. أها أها. أولي كبار الحمد لله. الحمد لله ما دام الله تعالى مصلح أولادك والزوج يعني يأتي ويمر عياله ويراهم، فأنا أرى والله أم هادي أن تقابلي إساءته بالإحسان، والله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا، فبإذن الله أنت اصبري عليه وادعي له وقابلي إساءته بالإحسان وحرصي أولادك أن يعاملوه المعاملة الحسنة، وإذا رأيت أولاده من زوجته الأخرى فعامليه معاملة حسنة وادعي الله تعالى أن يصلحهم، وبإذن الله الله تعالى إذا رأى منك هذا الصدق وهذا الصلاح أن الله جل وعلا سيسخره لك بإذن الله. علي تفضل. علياء تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ محمد أنا تزوجت شخص وجلست معه 5 أشهر تقريبا وما صار بيننا تفاهم وانفصلنا، بس يا شيخ هو صار مأذيني بكلامه يعني قذفني بسحر وقذفني بأشياء كثيرة وضر صراحة كلامه صار يأذيني ويأذي إخواتي من بعدي، يعني تقريبا الحين مر على طلاقي 4 سنوات يعني كل ما يبي أحد يتقدم ولا أحد يخطبني سواء أنا ولا إخواتي يعني الكلام بيوصله وخلاص يعني بيتراجع هم، لدرجة إنه يا شيخ محمد أختي الكبيرة كانت متزوجة. طيب علياء علياء علياء هل عندكم إثبات بأنه هو الذي يسيء سمعتكم؟ أيوة في إثبات. خلاص يعني إذا عندكم إثبات وأنتم نصحتوه ولم ينتصح ولم يقبل، فالمحكمة القاضي يمكن أن يستدعيه ويكتب التعهدا ويطلع لكم صك اسمه صك كف أذى، هذا موجود في المحكمة، مثل ما في صك إعسار صك إعالة صك بيت صك إلى آخره، هذا يستخرج عليه ورقة بأن يحفظ لسانه عنكم، وأنه إن بلغه أن أحد أنه أساء سمعتكم عند أحد مباشرة يؤخذ ويسجن، بس أهم شيء يكون عندكم شهود يشهدون بالله العظيم أنه يسيء سمعتكم بهذه الطريقة، وألا تكون مسألة إشاعة، فإذا لم يقبل النصيحة بالحسنى والكلام الطيب يلجأ إلى القاضي، القاضي ما وضعته الشريعة إلا لفصل الخصومات والنزاعات بين الناس، وأسأل الله أن يدلكم على الخير. مريم تفضلي. طيب لا يزعلون الفيسبوك بس تكفى خلنا. هذه رند يقول يا شيخ امرأة متزوجة قبل مدة ونشرت ملابسها على الحبل تقول فقدت ملابسي وخايف أحد يعمل لها سحر فماذا أفعل؟ أبد اذكري الله إن شاء الله ولا توسوسي أبد، ملابس ذهبت مع الريح وربما أخذوها البلدية ورموها في المهملة، أبد لا توسوسي، يعني إحنا مشكلتنا أحيانا لو الواحد فقد ملبسنا وفقد جواله وكذا بدأ يوسوس، أبد إن شاء الله أن الله تعالى الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول قمت بإدخال الإنترنت للبيت لكن بعدها اكتشفت أن أخي يدخل المواقع محرمة ونصحته ولم ينتصح، فهل أنا آثم بذلك؟ لا إن شاء الله لا تأثم ما دام أنك تبذل له النصيحة. إذا تستطيع أنك إذا أنت المسؤول عن الإنترنت وقلت يا أخي لا تفعل ذلك فلم يطعك فضع رقما سريا لا يستطيع الدخول عليه، أو قل اللي بيدخل يدخل من هذا الجهاز اللي في الصالة، جهاز كبير ثابت في الصالة، اللي بيدخل يدخل من خلاله. إذا كان فعلا يدخل إلى أمور محرمة واستطعت أن تمنعه بالحسنى نعم، إذا ما استطعت ضع رقما سريا. وأنا أرى حقيقة أن بذل النصيحة هو الأولى، لأن الناس لا تستطيع أن تقفل عنهم كل شيء، لكن إذا أصلحت قلوبهم بالنصيحة والكلام الطيب تكون قد حللت المشكلة من أصلها. أعطوني بس فرصة. يقول أسأل الله أسألك عن الشيخ عن طريقة المسح على الخفين وهل يجوز المسح على الحذاء إذا لبس الإنسان الخف على طهارة، إنسان توضأ كوضوئه للصلاة ثم تنشف ولبس خفيه، فإنه يجوز له أن يمسح عليهما في الطهارة الصغرى، بمعنى إذا خرج منه ريح أو صوت فإنه يجوز أن يمسح عليهما، لكن لو أصابته جنابة فإنه يجب عليه أن ينزع جميع ملابسه ومعها هذا الخفين ويغتسل. ويجوز أن يمسح على الخفين لمدة 24 ساعة، يبدأ الحساب من أول مسحة، يعني لو لبسهما الساعة 7 صباحا ومسح الساعة 11 ضحى فإن المسح ينتهي وقته غدا الساعة 11 ضحى إذا كان مقيما، فإن كان مسافرا في اليوم الثالث يعني 72 ساعة. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عطنا أبو سالم، تفضل يا أبو سالم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا متزوج، ولما بعد زواجي أسألت الحرمة على موضوع يعني قديم، فقلت لها فإذا كان خفيتي على هذا الموضوع فأنت طالق. إيه. فاتضح لي بعدين لأن الموضوع أخفتها علي واعترفت بعدين. إيه. طيب وبعدين؟ فهل تعتبر طالق؟ طيب أنت تريد الآن تبقيها معك ولا لك نية تطلقها؟ لا تبقيها معك. خلاص بيض الله وجهك. وأنت لما قلت لها هذا الكلام هل قلته تخويفا لها ولا ناوي الطلاق فعلا في ذلك الحين؟ لا أنا أبغى الصدق منها. يعني أبغاها يعني تتكلم لي الصدق. يعني مجرد تقصد به اليمين لا تقصد به الطلاق. أيوة أي نعم. ما قصدت الطلاق أبدا ولا جاء في بالك مسألة مفارقتها، لكن من باب التخويف فقط والحلف. أيوة من باب أنها تكون صادقة معي أنا في الحالة هذيك. أنا كنت معصب فعلا فقلت لها فإذا كان ما قلت لي الحين يعني بهذا الموضوع فاعتبري نفسك طالق، فإذا طيب صبح الكلام هذا صحيح. طيب عفى الله عما سلف، فأنت كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين. وأبو سالم لا تحلف بالطلاق مرة أخرى، لله 99 اسما، احلف بأيها شئت وهدد بما شئت، لكن الطلاق ابتعد عن قدر استطاعتك، أطعم 10 مساكين وأمسك امرأتك وعسى الله يعفو عنا وعنك. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ أنا حبيت أشكرك على برنامج أضعف صمتك. بارك الله فيك. وخاصة الله عن حلقة الأموات. بارك الله يعني فيك. يعني صدق وايد تأثر ويليت يكون في منها حلقات وايد. الله يحفظك. وعندي يعني اقتراح إذا تسوون موضوع عن الوالدين. نعم بإذن الله إن شاء الله. ويا شيخ عندي سؤال، ملك الموت يعني في هيئته يومية للإنسان كيف يكون؟ يعني في أدلة يعني أحاديث عن هالشيء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فذكر ابن القيم وغيره ذكر بأن الإنسان يرى الملائكة، لكن لم يرد في الحديث وصف ملك الموت، إنما جاءت الآيات بوصف الملائكة عموما. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء كما في أول سورة فاطر، لكن لم يجأ نص بوصف ملائكة الذين يعني عند الموت، لم يجئ النص بوصفهم يعني وصفا تاما، وبالتالي لا نعلم، لكن نعلم أنهم ملائكة والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. أم عمار تفضلي. طيب أعطني أجل فرصة. يقول إيشك ممكن تقول لنا كيف يتم تقسيم الميراث؟ هذا يا أخي حربي يعني يحتاج إلى قصة طويلة، يحتاج إلى شرح طويل كيف تقسيم الميراث ونحوه، يمكن الرجوع إلى بعض الجداول موجودة في الإنترنت. والخلاف بالمناسبة بين المذاهب في تقسيم الميراث خلاف يسير جدا، وذلك أن أصول المواريث واردة في القرآن صراحة وواردة في السنة، لكن أكثرها وردة في القرآن، وبالتالي يعني الخلاف بين أصحاب المذاهب الشافعية والمالكية إلى آخره الخلاف بينهم قليل فيها، فيمكن الرجوع إلى موقع في الإنترنت تستفيد بإذن الله منه، لأنه يطول الكلام عنه. عبد العزيز تفضل. تفضل عبد العزيز. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عربي معك العريفي، تفضل. نعم، حالك شيخ؟ الله يحييك عبد العزيز. بغيت أعرف سؤالين بس بغيت أسأل. ها ما هما؟ يجوز تربي ذيب؟ قصر التلفزيون شوي، اخفض صوت التلفزيون. أدري بس عاد. كم عمرك يا عبد العزيز؟ 16. من وين جبت الذيب؟ لا بغيت بس أعرف، يعني في ناس يقولون في نجس وفي نار. إيه بس ماذا تستفيد من تربية ذئب؟ عسى ما أحرجناك يا عبد العزيز، لكن حبيت أسولف معك شوي. إلياس تفضل. لا لا يجوز تربية السباع، لما لها مضرة ولأنه ليس منفعة من تربيتها. إلياس تفضل. الله يحفظك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي؟ يا مرحبا يا إلياس. اخفض التلفزيون. الله يرحم والديك. احنا على الحدود السورية. ايه. وعندنا تهريب يعني دخان جقاير. ايه. يعني هذا حلال أو حرام؟ تهربون الزقاير من العراق إلى سوريا. نعم. لا ما يجوز يا إلياس، الدخان حرام، الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث. ما ذهب إلياس فلا يجوز. ممكن أخذ رقمك؟ خلاص خذ رقمي يا إلياس من الأخوان في الكنترول يعطونك إياه. ولا يجوز تهريب الدخان ولا بيعه. أبو محمد تفضل. ولا تعاطيه. أبو محمد تفضل. مساك الله بالخير الشيخ. يا مرحبا الله يحييك. لو سمحت الشيخ الله يطول عمرك بغينا نسألك سؤال، بارك الله فيك. تفضل. الله يسلمك. بخصوص لما يكون يموت واحد شيخ، فألاقي أن مثل من الأصدقاء يعملون عزائم عيش ولحم وما أدري، فما أدري يعني هل هالشيء جائز ولا لا يا شيخ بارك الله فيك. أما التكلف والاجتماع لأجل ذلك فهذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول كان الاجتماع في بيت الميت وصناعة الطعام كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعدونه من النياحة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النياحة. فإذا كانوا يجتمعون أهل الميت لأجل فقط استقبال العزاء وقت معين كل عصر مثلا ولا المغرب وانتهينا، هذا لا بأس. أما الاجتماع والطعام داخل وطعام خارج وذبائح داخل وذبائح خارج، هذا ليس من فعل الصحابة ولا ينبغي أن يفعل مثل ذلك. إنما إذا أهل الميت أرسل إليهم أحد طعاما يأكلونه هم لأنهم انشغلوا بمصيبتهم عن طبخ الطعام لأهل البيت وفيهم صغار يحتاجون إلى طعام، نرسل إليهم طعاما كما قال عليه الصلاة والسلام ابعثوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. أما ما يقع اليوم مع الأسف أصبحت كأنها ولائم، خاصة إذا كانت هذه الذبائح من حساب الميت وهو إرث يعني انتقل من ملكه إلى ملك الورثة، لا يجوز أيضا العبث به. أم خليفة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا أم خليفة الله يحييكم. يا شيخ أنا أبارك مك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك إن شاء الله من الكنترول. طيب تعطوني اللي بعده ولا أقرأ سؤالين ثلاثة لا يزعلون أهل الفيسبوك. يقول يا شيخ كيف أرسل رسالة على القناة على الفيسبوك تجاوبها في القناة؟ نعم يعني كما نجيب الآن، اكتب السؤال بس يعني الآن بين يدي 303 أسئلة يعني لا أستطيع أن أجيبها كلها لكن بقدر المستطاع. يقول فضيلة الشيخ جاوبني ضروري، هل ممكن للجن أن يظهر بشكل إنسان؟ إذا كان يظهر لماذا وماذا يكون السبب الذي رآه بشكل إنسان؟ الجن يتصورون يتشكلون بأشكال متعددة، لكن الإنسان الذي سيحافظ على الأذكار يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بإذن الله تعالى ألا يتعرضوا له بإذن الله. أم محمد تفضلي. أو ناصر. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. مرحبا يا ناصر. الله يعافيك يا رب. بدخل بك يا دكتور يا شيخ. تفضل. زوجتي بس بيجيها افرازات كثيرة. فبنشوف شو الحكم في الصلاة بالنسبة لها. طيب سأجيبك عن ذلك بإذن الله بالتفصيل يا ناصر. طيب ما بالنسبة للفرازات التي تخرج من المرأة فهذه على أقسام. إذا كانت هي رطوبة المحل فقط وقد تزيد أحيانا ويعني ترطب الملابس الداخلية لها فهذه ليست لا تعتبر نجسة. أما الإفرازات التي تخرج أحيانا بسبب مثلا مقاربتها لزوجها أو رؤيتها لما يثيرها ونحو ذلك فهذا يعتبر ناقضا وله حكم المذي، فتتوضأ وتغسل المحل ويعني تأخذ ماء تنضحه على ملابسها الداخلية حتى تخفف هذا الأمر الذي خرج وتلبس وليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله. عطوني بالله يا جماعة بس دقيقتين. يقول فضيلة الشيخ السؤال ضروري يجب أن نجاوب عليه. إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لكنه يصلي ليل لكنه يخشى من وقوع الرياء، تكلمت عن هذا مرارا. الإنسان يسأل الله تعالى الإخلاص ولا يلتفت إلى الناس، بل أنت اسأل الله تعالى الإخلاص وكبر في صلاتك وبإذن الله تعالى أن الله يرزقك الإخلاص سواء صليتها نافلة أمام الناس أو صليتها في البيت. يقول يا شيخ ما رأيك فيما يفعله بعض الناس اليوم في الشتاء من أنهم يتيممون من غير ضرورة؟ لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا إذا خشي من المرض إذا كان سيتوضأ، أما التيمم من غير ضرورة فهذا لا يجوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تؤتينا من الخير كله وأن تعيذنا من الشر كله يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في هذا التوقيت وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.